بسم الله الرحمن الرحيم. يلا غير وجعت فكره القصيده من سبب تاثري بوسط الحراج، وبعد ما رجعت كتبت القصيده، وهذا اقل حاجه ممكن نقدمها. قالوا قتيل بطي بما هم في سهلي، اقبل وفاق جاه عندي قوية، مضيت انا وياه واحد وعشرين. ما قال يا ذلك وذا قلت انا حبيبها الى درجة اني بغيت اطيح على سيارة. ورحت حتى ما استطعت اني اتبعهم الى المطار. هلت العبرات بالدمع الغزير، عقلي ما جانا خبرهم بل وفاة المصاب اليوم في جرح كبير، اربعه راحوا علينا في غدا. بعد ما تشتمتم كيلو كذا اتصل علي فهد محسن البقعاوي وبلغني، قال من سليمان الفهد الله يرحمه وعياله انه حصل كذا وكذا والمساله قبل نصلون على الرجال. يوم الخميس اطاح رن التليفوني، لو عسى ما تعود بكودا سحاب الحزن لوعاته سريعه، ولهب الراق ما يجذب لميعه. والله يرحمك والله يرحمه التجاوز. والله اني سائله وهو الاله، يرحم اللي روحوا يمه وجود. يا إله الحق يا رب النجاة، نجهم يا ربنا يوم الفزور. الله سيرهم وكلنا راح اتجاهها اليوم، والمقاسات تتقارب والأمر يدني والمنية تقرب لا ما أنه سوى الحادث مع سليمان فهد الجهلال. هل هو الكبر المصيف هلت بها عبرات شب وشيا، خمسة من الغالين راحوا سبايا. مؤسسة المنيع للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم بكي. كل من عليها فان، كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يلغي الموت حق، وكل من عليها فان. الحياة مليئة بالآلام والأحزان، تمر الأيام ونفقد فيها غاليا عزيزا على قلوبنا، لا نجد إلا أن نواسي أهله بهذه القصائد. يبلغ فهو النشاد تخبريني وين من جيت لقاني يهلي حرجي علي بيعي واشتريني بس قولي ليه هالحشتم تجلي ليه كل الناس في تمجمهريني علميني بالخبر دقاه جلي لا تصبر يا فهد والله يعيني راحت أيام الهروج اللي تسلي ما تشوف اليوم يطويني حنيني سيد الأحزان بربوعي يحلي الجموع بساحتي متزاحميني والصخب بجواي والصوت متعلي قلت بإذني سامع ما تسمعيني بس ما صدقت ويش اللي حصل لي ماري ويش بت يا الغيفة ويش ديني عن عقيد القوم يا ويناهم والي الجماعة في حلالة راتعيني أحدي يكسر سلعته وحدني غالي صاحب سروح حقيقة صدقيني اللي يلعب راتي من فرقاه اللي مثلي ما هلت على فرقاه عيني لين صار الحزن في جسمي وكلي ماري قبل الوقت يدفي وادعيني حلليني وانت مني برفحلي سامحيني في وداعي سامحيني لو يطول فراقنا فانتي محلي تمي قولي خاتمها يا سامعيني كلنا طول فراقنا فانتي محلي تمي قولي خاتمها يا سامعيني كلنا على النبي طه نصلي. كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بعد ما تصلكم كيلو كذا اتصل علي فهد محسن البقعاوي وبلغني قال من سليمان الفهد الله يرحمه وعياله وخالي ماجد الله يرحمه إن شاء الله جميع يسكنهم جناته إن حصل كذا وكذا والمسألة قبل نصلون على الرجال يا كما الخميس الضحى رن التليفون لو عسى ما تعود بكودا سلي وانا ما داريت الناس مجتن رفعتي سماعتي وانا على هوني وثر امي اللي لرد الصوت مستنى تقولي وشي بعيني لا تلوموني لا لا تقولوني بنت الناس من جنة خلي وخيوعي يا له يومي يدفوني جني خبرهم عسى مثواهم الجنة وانا بعد من خبرهم شابت عيوني مما بقلبي غزير الدمع هلان يا يا الموت طبعك من تماموني لبديم الحي غدراتك يشيلنا والله مدفن ثراهم ميري مسنوني مو من ما الشريعة دفنهم سنة وبدر نفسي ولو بيحت مكنوني هذا القدر والقضى ولا لنا عنا تكفوني يا أهل لا ترنوني لو عسى ما تعود بكودا هران تكفوني يا أهل المعرفة لا ترنوني لو عسى ما تعود بكودا طواني وشبل المحبة فتتت قلبي الملوم كل ما جاء ذكرهم من ترى عبرة تغرق بالدموع آهي من هم طواني وشبل المحبة فتتت قلبي الملوم لما جاء ذكرهم عندي تلا عبرة تغرق عيوني بالدموع آهي من هم طواني واشبلا المحبة فتتت قلبي ولون ما جاء ذكرهم عندي تلا عبرة تغلق عيوني بالدموع مجد كله معزه ما حلا

فلقد دفنت ثلاثة قبلك. فقال صلى الله عليه وسلم: دفنت ثلاثة؟ مستعظما أمرها قالت: نعم. قال: لقد احتضرت بحضار شديد من النار، أي لقد احتميت بحما عظيم من النار، فما أعظم الأجر وما أكمل الثواب وما أجدر أن يستعلب العذاب في طلب مثل هذا الثواب. هلت العبرات بالدمع الغزير، عد بما جانا خبرهم بالوفاة، المصاب اليوم في جرح كبير، أربعة راحوا علينا في غدات. هلت العبرات بالدمع الغزير، عد بما جانا خبرهم بالوفاة، المصاب اليوم في جرح كبير، أربعة راحوا علينا في غدات. من فقدناهم وانا قلبي حسير، مجد وابو فاد على السمات، والصوار اللي معاهم بالمسير، فقدهم قطع قلوب الأمهات. من فقدناهم وانا قلبي حسير، مجد وابو فاد على السمات، والصوار اللي معاهم بالمسير، فقدهم قطع قلوب الأمهات. والحبايب فقدهم دايم يثير، الشجون اللي عليها المحسنات، يا عساهم في رياض والحرير، يلبسون في قصور حاليات. حللوهم يا عرب وادعوا كثير، يا عسى ربي يجيب الدعوات، والصبر على القدر ما يصير، يا عرب حتى ننال المكرمات. حللوهم يا عرب وادعوا كثير، يا عسى ربي يجيب الدعوات، والصبر على القدر ما يصير، يا رب حتى ننال المكرمات. الرسول اليعربي هو النذير، أخذ ربي عليه الصلوات، نحمد الله في تدابير المصير، علم بالشان رب السماوات، نحمد الله في تدابير المصير، علم بالشان رب السماوات، نحمد الله في تدابير المصير، علم بالشان رب السماوات، نحمد الله في تدابير المصير، علم بالشان رب السماوات. قالوا بكي من ترجاك مخاب، يا ربي عفوك يا مدير الهبايا، بل ما قفل لي ما لحق. ذاك اليوم اللي حصل فيه الحادث، كانوا عائلة الصافي بجمعة ورا الثوير، وكان خالد الصافي ومتعب الصافي اللي حصل الحادث مع سليمان وياه وجه لوجه، كانوا متفقين على انهم يبون يروحون للقصيم يخلصون لهم شغل ويرجعون يروحون ورا الثوير يلحقون عائلاتهم هناك. ويقول خالد هذا، يقول لي متعب، الى منا رجعنا ان شاء الله من القصيم ورحنا للجامعه أنا وياك، نبي نروح الواحد اسمه سليمان البهلال، نبي نشري منه معزة. وشوف سبحان الله العظيم، الله سيرهم وكلنا راح اتجاهها هاك اليوم، والمقاسات تتقارب والأمر يدني والمنية تقرب، لا ما أنه سوى الحادث مع سليمان فهد البهلال اللي هو بيروح يشتري منه معزة. سبحان الله العظيم. يا ربي عفوك يا مدير الهبايب، بل ما قاف اللي ما لا حد عنه المجنى يوم الحساب ويوم كشف الكتايب يا الله يلي من ترجاك ما خاب يا ربي عفوك يا مدير الهبايا بل ما قاف اللي ما لا حد عنه المجنى يوم الحساب ويوم كشف الكتايب يا الله يلي من ترجاك ما خاب يا ما فقدنا من ربوع حبايب لكن حنا مثل ما جيبين الجاب حدر التراب وحدر روس النصايب مخليين بيتك ومالك والقراب يا ما فقدنا مرضوع وحبايب لكني حنا مثل ما جيبين الجاب حدر التراب وحدر روس النصايب مخليين بيتك ومالك والقراب لا شك صلنا بين مخطي وصايب حط استراحة وانبسط واقفل الباب نمشي بذا الدنيا سوات الجلايب غلطاني يلي ينصف العمر متى لا شك صرنا بين مخطي وصايب حط استراحة وانبسط واقفل الباب نمشي بذا الدنيا سوات الجلايب غلطاني اللي ينصف العمر متى شفنا مصيبة من كبار المصايب حلت بها عبرات شب وشياب خمسة من الغالين راحوا سبايب الحادث اللي ما حسبنا له حساب شفنا مصيبة من كبار المصايب هلت بها عبرات شب وشياب خمسة من الغالين راحوا سبايب الحادث اللي ما حاسبنا له حساب يا الله يا من شتق إلى السحايب يا ربي يا مجري نسيم الهوى الهاب عساهم بجنات خضر الرحايب يا غافر زلات عبدك اليتام يا الله يا من شتق إلى السحايب يا ربي يا مجري نسيم الهوى الهاب عساهم بجنات خضر الرحايب يا غافر زلات عبدك اليتام يا العبد ما دام الكيمه بطايب مبداك من طيناه مرجاك التراب يا العبد ما دام الكيمه بطايب مبداك من طيناه مرجاك التراب يا العبد ما دام الكيمه بطايب مبداك من طيناه مرجاك التراب يا العبد ما دام الكيمه بطايب مبداك من طيناه مرجاك التراب يا العبد ما دام الكيمه بطايب مبداك من طيناه مرجاك التراب يا العبد ما دام الكيمه بطايب مبداك من طيناه مرجاك التراب يا العبد ما دام الكيمه بطايب قالوا بكي قالوا بكي قالوا بكي سحاب الحزن لوعاته سريعة. الشاعر محمد بن أحمد الشايع عرف بنبل الأخلاق وجميل الصفات، فارق الحياة إثر حادث مروري أدخله في غيبوبة لم تمهله طويلا، انتقل بعدها إلى رحمة الله. الشاعر صالح الناصر فاضت قريحته بهذه الأبيات. سحاب الحزن لوعاته سريعه والبراق ما يجذب لميعه يجيب الحزن ويخيم علينا نبي بيعه ولا نقدر نبيعه حقيقة ما لنا حيل وحيلة إلى من الزمن عذاب نطيعه على رب المخالق اتكلنا وعلم الخير للعالم نذيعه صحيح الصبر في وقت الشدايد من الإيمان بحكام الشريعة نعرف الموت ماثورا طريقه وغارة الدهر دايم شنيعه على العربان والدنيا دواير عسى ربي يكافينا لفنا علم هز طويق هزة وهز النيل وطراف الوديعة خبر وفاة ابو ناصر محمد بن احمد صاحب النفس الرفيعه بحادث والزمن كله حوادث ولكن موت ابو ناصر فجيعه علينا كلنا ولا امر وروح الادمي مثل الوديعه وحنا بالقضان ومن وندعي عسى قبره له في عظن وسيعه بروضه من رياض الخلد يسكن وندعي له عسى محمد شفيعه رجينا الله علام السراير ونكمل ما تبقى من صنيعه كريم الخلق محمود السجايا حكيم الرأي وسدوده منيعه وكيد الطبع يا غلبة تطبع وحب الخير بمحمد طبيعه ختام القوم صلى الله وسلم على الرسول والدنيا سريعه قالوا بكي بكي بكي بكي الشاعر مسعود بن قوين الخيمي بكى عند الحراج على تركة سليمان بن فهد البهلال فسألوه لماذا البكاء فأجاب قالوا بكيت وقلت غصبا علي ولا البكاء ما هو برغبة ولا زين، أبكي على اللي ما يمل أخوية حرا اللي عدت فروخ الشياحية. قمر بكيت وقلت غصب علي، ولا البكاء ما هو برغبة ولا زين، أبكي على اللي ما يمل خوية حرن اللي عدت فروخ الشياهي. قمر بكيت وقلت غصب علي، ولا البكاء ما هو برغبة ولا زين، أبكي على اللي ما يمل خوية حرن اللي عدت فروخ الشياهي. أبو فهد رعى الوفا والحمية، من عزوة بالطيب ما هم بسهلين، عقب الوفا فرقاه عندي قوية، مضيت أنا وياه 21. أبو فهد رعى الوفا والحمية، من عزوة بالطيب ما هم بسهلين، عقب الوفا فرقاه عندي قوية، مضيت أنا وياه 21. ما قالي هذا لك وذاك ليا، أخوي لا ولنا من الناس لك صين، عساه يدخل في شفاعة نبية يوم الحساب ويوم نصب الموازين. يا ليت وهذاك ليا، أخوي لا ولنا من الناس لك صين، عساه يدخل في شفاعة نبية يوم الحساب ويوم نصب الموازين. عيالي هذا لك وهذاك ليا، أخوي لا وإنه من الناس لك صيد، عسى يدخل في شفاعة نبية يوم الحساب ويوم نصب الموازين. عيالي هذا لك وهذاك ليا، أخوي لا وإنه من الناس لك صيد، عسى يدخل في شفاعة نبية يوم الحساب ويوم نصب الموازين. عيالي هذا لك وهذاك ليا، أخوي لا وإنه من الناس لك صيد، عسى يدخل في شفاعة نبية يوم الحساب ويوم نصب الموازين. شكر وتقدير للشاعر فهد بن عبد الرحمن البهلال، والشاعر مسعود بن قوين الرخيمي، والشاعر صالح الناصر، فهد بن محسن البقعاوي، عبد الرحمن بن عبد الله المنيع. والشكر موصول للأستاذ محمود بن سعد الفراج. كان معكم في الأداء صالح الناصر، ونادعينا عسى محمد شفيعه، رجينا الله محمد بن سعود السويكت. هلت العبرات بالدمع الغزير، عقل ما جانا خبرهم بالوفاة. إبراهيم الضفيري، فرقاه عندي قوية، مضيت أنا وياه 21. فهد البقعاوي، اسم جامهريني علميني بالخبر دقاه وجلي. يا لا تصبر يا فهد والله يعيني. تمت العملية الفنية باستوديو الحرمين الرقمي. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة المنيع للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات الحرمين الإسلامية، الزلفي طريق الملك فهد، هاتف 06-422-37-05، ناسوخ 423-112-06. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالوا بكي يا ربي أخوش يا غدير الهبايب، بل ما قفل لي ما لا حد عنه مجنى، يوم الحساب ويوم كشف الكتايب.